شيخنا كان في بطخ متعلق، شيخنا كان في بطخ متعلق بمسألة الجوازين يا دوب. لما هو جواز لا هذا خارج خارج لما مسح على جوربين وبعد فترة خلع أحدهما، هل يجوز أن يمسح على الأسفل؟ كيف الأسفل لابس طقمين؟ لابس اثنين، خلع واحد مسح على واحد ومرة ثانية خلعه بده يمسح على الأسفل منه. نعم يجوز ما دام يصدق عليه أنه لبسهما على صارة. نعم. والعكس لو مسح على على طابق واحد وبعد شوية لبس جورب ثاني بعد ساعة ما يجوز. نعم.